تضعف في الأرض وعليه وله عليهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونريد أن نمن على الذين تضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم عليهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون

به قصري لأختي قصي.